وقتلوهم حيث تخصموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقتلوهم حيث تخصموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم فإن قاتلوكم فقتلوهم فإن قتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين الكافرين كذلك جزاء الكافرين الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأحسنوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك مريض أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب.